سيكون الإنسان المسلم عائشا عن كتاب الله عز وجل كما هو موقفنا تجاه المسلمين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء. فهو يتناول الآخر هل يخبر من هم أصحاب الرسل أصحاب الأيدي يتحتم علينا أن نتعلم مجالس العلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن على موعد مع المجلس الخامس من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا مع سورة الفاتحة، وقد قدمنا بمقدمة ضافية في أسماء السورة وفضلها، فتعالوا بنا لنشرع بفضل الله جل وعلا في بيان معاني آيات وكلمات هذه السورة الجليلة الكريمة، ولنبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام حول البسملة كلام طويل جليل جميل، وستعجبون إذا علمتم أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم قد ذكر في البسملة وحدها 27 مسألة. ذكر الإمام القرطبي في البسملة وحدها في المجلد الأول من تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم، ذكر فيها في البسملة فقط 27 مسألة، ولا شك أن الوقت لا يتسع لسرد هذه المسائل، لكنني أستخلص لكم ما قاله أهل العلم والفضل في البسملة. اتفق العلماء على أن البسملة، تدبروا هذا الحكم، اتفق العلماء على أن البسملة آية من القرآن الكريم من سورة النمل، لا خلاف بين العلماء في ذلك. هذا أول أحكام البسملة، اتفق علماؤنا على أن البسملة آية من القرآن الكريم في سورة النمل، في قوله جل وعلا: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 30 سورة النمل: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن لا خلاف بين علمائنا على أن البسملة آية من القرآن الكريم من سورة النمل. واختلف علماؤنا فيما عدا سورة النمل في حكم البسملة مع السور على 3 أقوال. القول الأول أو القول الأول كلاهما صحيح، قالوا إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن، القول الأول قالوا إن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن. القول الثاني قالوا إن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم باستثناء سورة براءة. القول الثاني قالوا إن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم باستثناء سورة براءة. القول الثالث قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة فقط. القول الثالث قالوا إن البسملة آية من الفاتحة فقط. ولا شك أن كل فريق من أهل العلم له أدلته في هذه الأقوال، ولا يتسع الوقت أبدا لسرد أدلة كل فريق من أهل العلم، لكنني أود أن أؤصل لكم فقط بأن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. هذا أصل مهم، وهذا من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن سبب التشرذم والتهارج والنزاع والشقاق الذي نراه الآن على ساحة العمل للدعوة الإسلامية سببه أن كثيرا من المختلفين لم يقفوا لا على أدب الخلاف ولا على فقه الخلاف. سبب هذا التشرذم أن كثيرا من المختلفين لم يقفوا لا على فقه الخلاف ولا على أدب الخلاف. فالخلاف له فقه، فكل فريق من أهل العلم له أدلته، أقصد الخلاف في مسائل الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. تدبروا هذا وعضوا عليه بالنواجذ، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكرر، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إذن لا يجوز في مسائل الخلاف في الأحكام أن ينكر المخالف على مخالفه، ما دام الخلاف معتبرا وما دام كل فريق له أدلته. وأنتم تعلمون يقينا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في فهمهم للدليل، مع أن المعلم لهم جميعا هو معلم واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك الآن وقد كثر المعلمون وكل له فهمه للأدلة وكل له طريقته في عرض الأدلة؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل صريح واضح. ومع ذلك اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم للدليل، فصلى فريق منهم العصر حين وقت صلاة العصر في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وقال فريق آخر لا لن نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو فات وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا في فهمهم للدليل. الذي أود أن أركز عليه مع شباب الصحوة ومع طلبة العلم، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين صنيعة؟ الجواب لا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من الفريقين أن يعيد الصلاة؟ الجواب لا، بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. هذا الذي أود أن أؤصله. فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. أما الاختلاف المذموم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره في كتابه الماتع لاعتصام، قال أما الخلاف المذموم الذي ذم الله تبارك وتعالى أهله في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال هذا الاختلاف في أصل الملة، في أصل الملة، وإلا فقد وقع الخلاف من أصحاب رسول الله وهم أهل رحمة الله تبارك وتعالى. أكرر هذا التأصيل المهم. قال: الخلاف المذموم في أصل الملة، في أصل الدين، أما الخلاف في مسائل الأحكام فقد وقع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أهل رحمة الله تبارك وتعالى، إذ لم يخرجهم اختلافهم في هذه المسائل من رحمة الله جل وعلا. لابد من معرفة هذا. أقول: الوقت لا يتسع أبدا لسرد أقوال كل فريق من أهل العلم، لنقف على القول الراجح من هذه الأقوال، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط كما ذكرت. ومن أراد أن يراجع هذا الخلاف بطوله فليراجعه في أول تفسير الحافظ ابن كثير، وفي أول تفسير الإمام القرطبي، وفي أول تفسير الإمام ابن جرير، وغيرها من كتب التفسير المشهورة المعروفة. بسم الله، المعنى أبدأ بسم الله، المعنى أبدأ بسم الله. الله، ويا لها والله من بداية جليلة كريمة. لا يعرف جلالها وقدرها إلا من عرف جلال الله وقدره. أبدأ بسم الله، أبدأ ماذا؟ أبدأ أي شيء. بسم الله أبدأ الأكلة والشربة والخروج والدخول والعمل والفعل والجماع والسفر والركوب. أبدأ بسم الله، بسم الله بداية كريمة. ندب الشرع وحث الشرع على ذكر اسم الله تبارك وتعالى مع كل فعل من الأفعال. حث الشرع المسلمين على ذكر اسم الله جل وعلا مع كل فعل من الأفعال. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والآيات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك أي غط إناءك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك المزادة الذي بها الماء التي يوضع فيها الماء، وأوك سقاءك، والوكاء خيط يشد به فم الإناء الذي يوضع فيه الماء، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. انظروا إلى هذا الهدي النبوي وإلى هذا التعليم النبوي. فلا ينبغي أبدا أن تذكر إلا اسم الله جل وعلا مع كل قول ومع كل فعل مهم. ندب الشرع إلى ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، قال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية نبوية جليلة كريمة. وأيضا ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى بسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله جل وعلا، إن نسي أن يذكر، يقول: فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل بسم الله أوله وآخره. إلى هذا الحد يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني إن نسي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى في أول الطعام فليقل في آخره، أو حين يذكره الله عز وجل، بسم الله أوله وآخره. أيضا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر اسم الله حتى في لحظات التقاء الرجل بامرأته في الفراش، إلى هذا الحد. لأن المسلم يا إخوة لا يفعل فعلا في هذه الحياة الدنيا إلا وهو يبتغي بفعله هذا وجه الله، إلا وهو يصحح النية في كل فعل. فالعبادة كما سأبين إن شاء الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فهو عبادة متقبلة بموعود رب البرية. كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عبادة متقبلة من رب البرية جل وعلا. ما دمت قد أخلصت هذا العمل لله وما دام عملك هذا موافقا لهدي رسول الله فهو طاعة، فهو قربة، فهو عبادة إلى الله جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم، وبذلك سبق أهل الدثور أي أهل الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله عز وجل قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن كل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. تدبر هذه وهذا هو الشاهد. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع هو الجماع، هو أن يأتي الرجل أهله، أو يقال للفرج ذاته بضع، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن فالمسلم لا يتحرك حركة إلا وهو مصحح لنيته وعمله على هدي رسول الله، لتكون هذه العبادة، ليكون هذا العمل عبادة أو طاعة أو قربة إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، تدبروا هذا، يقول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي في الفراش، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا يقول عليه الصلاة والسلام: ما رزق وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد، إن قدر بينهما ولد، فإن الشيطان لا يضره أبدا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أكمل الحديث إن شاء الله تعالى في تفسير البسملة بعد هذا الفاصل، فأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وبركة. مجالس العلم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حلية طالب العلم. الإخلاص. كيف يجاهد طالب العلم نيته لتحقيق الإخلاص؟ يؤثر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالنا بنا نحن؟ فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون متجردا لله في طلبه للعلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس فإن هذا ليس بغريب، إنما الغريب والعجيب أن يستمرئ صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته، فكان لزاما على طالب العلم أولا أن يجاهد نيته ويصححها، ثانيا أن يحارب ذلك اللوث والدخن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثالثا لا يسترن أو ييأسن، وليقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم. فهذا الإمام الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث يقول رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد فسر أهل العلم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حظوظ الدنيا، فإذا أوغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا أيها الأحبة مع البسملة. بسم الله. الله لفظ الجلالة، وهو الاسم المفرد العلم. الله لفظ الجلالة وهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء تنسب إليه. تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الآيات. فتقول: القدوس من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء القدوس، كما سأفصل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الأسماء والصفات. نقول الملك من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الملك. إذن الله لفظ الجلالة الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال ابن القيم وغيره من المحققين، وهو مشتق من الإله، من الإله، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك. فالتأله هو التنسك والتعبد، والعبادة هي كمال الذل. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب، كما سأفصل إن شاء الله تعالى. إذن الله بسم الله، الله مشتق من الإله، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يعبد وحده بلا منازع أو شريك. الله هذا الاسم الكريم لصاحبه كل جلال، لصاحبه كل جمال، لصاحبه كل كمال تبارك وتعالى. هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا آواه. هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا أمده ربنا تبارك وتعالى وقواه. هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستمطر به الرحمات. هو الاسم الذي من أجله قامت الأرض والسماوات. لذا رجح الإمام ابن القيم وابن تيمية والإمام الطحاوي وغيرهم أن هذا الاسم الكريم هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فهو الاسم الوحيد من أسماء الله جل وعلا الذي تكرر في القرآن الكريم ما يقرب من 1000 مرة. الله، ما أحوج الأمة إلى أن تتعرف على جلال هذا الاسم وعلى قدر هذا الاسم الجليل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان جليلان كريمان من أسماء الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، وقال بعضهم الرحيم رحيم الآخرة، وفي هذا التفسير في النفس من هذا التفسير شيء، هذا التفسير شيء، أن يقال الرحمن رحيم الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة فقط. ولذا قال ابن عباس، وهذا من أرق وأجمل ما قيل في هذين الاسمين الجليلين الكريمين، وما أعظم أن يكون التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله فقه التأويل أي فقه التنزيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان. الله، اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. هذا هو الكلام الذي يسعد القلب والعقل معا. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة، أي أكثر رحمة. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب جل وعلا. لكن الذي نود أن نؤكد عليه بعيدا عن هذه الأقوال في التفرقة بين اسم الرحمن واسم الرحيم، الذي نود أن نؤكد عليه أن الاسمين الجليلين الكريمين يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وأود هنا أن أتعجل الحديث في الأسماء والصفات في لطيفة سريعة وأقول نحن المؤمنين نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى التي أثبتها الله جل وعلا لذاته في قرآنه الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. نقول استوى كما أخبر، كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. فلان رحيم متصف بصفة الرحمة، والله جل وعلا رحيم، لكن هل رحمة العبد كرحمة الرب؟ لا، فلان سميع والله سميع، لكن هل سمع العبد كسمع الرب؟ لا، فلان بصير والله بصير، لكن هل بصر العبد كبصر الرب؟ لا، ولا يحيطون به علما. إذن معتقدنا الذي ندين الله به أننا نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله لذاته في قرآنه وأثبتها له في السنة أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تكييف أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الرحمة نثبتها بما يليق بكمال الله وبجلال الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة في قرآن الله وفي حديث أعرف الخلق به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. والآيات كثيرة، وتدبروا معي ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده، فهو عنده فوق العرش جل جلاله، لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش، كتب: إن رحمتي تغلب غضبي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ في الصحيح: إن رحمتي سبقت غضبي. والله لولا أن رحمته سبقت غضبه لأهلك أهل الأرض. فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق الكريم الحليم الذي أمد خلقه بكل شيء، ومع ذلك منهم من أشرك به، ومنهم من سبه تبارك وتعالى، ومنهم من اتهمه بالبخل، ومنهم من اتهمه بالفقر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من نسب له الولد، إلى غير ذلك من أقوال الكفر. والله تبارك وتعالى يسمع ويرى، ومع ذلك يحلم على خلقه ويصبر على عباده ويرحم عباده، ومن عاد إليهم منه في أي لحظة من لحظات الليل والنهار فرح الله عز وجل بأوبته وعودته وتوبته، وهو الغني عن العالمين. قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل تدبروا هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء. تدبروا هذا، قال: فأمسك سبحانه وتعالى عنده 99 جزءا. يا الله، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء، أي فمن ذلك الجزء الواحد في الأرض، يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا الله، أريد أن تتخيل معي أيها الأخ الكريم، وأن تتخيلوا معي أيها المسلمون والمسلمات من المتابعين لهذه المجالس المباركة، أرجو أن تتصوروا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تتصوروا رحمة الأم بأولادها، أرجو أن تتصوروا رحمة أمهات الطيور وأمهات الحيوانات بأولادها. تصوروا هذه المشاهد الرقراقة التي تبكي العيون وتحرك القلوب في الكون. وأظن أنه لا يمر يوم إلا ورى أحدنا مشهدا من مشاهد الرحمة الرقراقة الحانية. كل هذه الصور من صور الرحمة في الأرض كلها إنما هي تدبر، إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. يا الله، من أجل ذلك لا تستكثر أن يغفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل، لأنها رحمت كلبا. فديننا وإسلامنا هو أول من أصل وأسس الرحمة والرفق بالحيوانات، وليس الشرق وليس الغرب. دخلت بغي الجنة في كلب، بغي، والحديث الصحيح زانية من زواني بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها أي خفها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله عز وجل لها بذلك لأنها رحمت كلبا. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ الرحمة خلق رقيق وصفة جليلة من صفات الحق تبارك وتعالى، فكل ما ترونه في الكون من صور الرحمة إنما هو جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر لأدعى ما تبقى من الوقت لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. يا شيخنا الفاضل، كيف نكتسب خلق الرحمة؟ سؤال جميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. صفة الرحمة لا يستطيع الإنسان أن يكف نفسه إذا ما شرع في الحديث عنها. وقبل أن أجيب، ذكرني الله عز وجل الآن بحديث جميل رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة، فنحن لا نؤول صفة، الكنف في اللغة الستر والرحمة. الله، حتى يضع رب العزة عليه أي على العبد المؤمن كنفه ويقرره الله بذنوبه، فيقول الله جل وعلا للعبد: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ويوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في السبي، والحديث في الصحيحين من حديث عمر، تبحث عن ولدها، فلما رأت الأم ولدها ألزقته بطنها فأرضعته. فلما تأثر النبي بهذا المشهد الرقراق الحنون قال لأصحابه: أترون هذه الأم صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. لذا قال أحد الصالحين الأذكياء: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ فسل الله الرحيم أن يملأ قلبك بالرحمة، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله كما أصلنا وبينا. سل الله أن يرزقك الرحمة، سل الله أن يخلقك بخلق الرحمة. ثم طالع سير الرحماء، سير الأبرار الفضلاء ممن رزقهم الله عز وجل هذا الخلق،